سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. أحسن الله إليكم. في بلادنا زكاة الفطر تدفع مالا بحجة أن المساكين لا يريدون حبوبا وغيرها، فماذا نفعل؟ ما هو بالأمر للمساكين، هذه عبادة تنفذ كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي ما يريد الطعام هذا ما هو محتاج، عطه للمحتاج اللي يأخذ الطعام.